حكم التبرع بالدم لبنك الدم وكذلك حكم التبرع بالدم للحاجة الطارئة، وهل يثاب المتبرع ويؤجر بالحالتين؟ نعم يؤجر، والعلماء اتفقوا على جواز التبرع بالدم بل على استحبابه بشرط ألا يترتب عليه ضرر بالنسبة للمتبرع أو منه. يعني واحد الآن عافانا الله وإياه يعلم أنه مصاب ببعض الفيروسات المعدية في الدم، لا يجوز أن يذهب ويتبرع، وإن كانوا الآن يحتاطون لهذه المسألة ويجرون بعض التحاليل للتأكد من سلامة الدم المتبرع به. فخلاصة الكلام أنه إذا كان يتضرر بالتبرع لا يجوز ذلك، لأن القاعدة عندنا لا ضرر ولا ضرار، أو الضرر يزال. أما إذا كان لا يتضرر فيستحب له أن يتبرع، وأنا أعلم أن الأطباء يعني يبيحون للقوي المعافى أن يتبرع ولو كل 3 أشهر لمحتاج لهذا الدم، لأن الدم في الحقيقة من الأشياء التي تتجدد، بل يذكر الأطباء أن كرات الدم تقوى وتنشط مع التبرع، بخلاف ما لو لم يتبرع فبيحدث نوع من الموت لبعض هذه الكرات الدموية، وبتأتي بنتائج سلبية بحسب كلام الأطباء في هذه الأمور. فهنا أقول هو متبرع مأجور سواء تبرع لبنك دم أو تبرع لواحد بعينه، لكن أنا أخشى أن التبرع لبنوك الدم يتبع بيع لهذا الدم، يتبع بيع لهذا الدم لا سيما في المستشفيات الخاصة، لكن المستشفيات العامة لا بأس بذلك، والله أعلم.